ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي القدر. نعم. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله. ثم ذكر هذا الحديث قال هذا الإنسان وهذا أجله وبسط يده عند قفاه ويعني وبسط يده وهذا أجله عند قفاه وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه وبسط يده أمامه وقال ثم قال وثم أمله وثم أمله. يعني هذا شبيه بالرسم الذي جاء في الحديث السابق لأن الأجل يعني في حدود الإنسان ويعني وأما الأمل فإنه شيء أمام الإنسان شيء أمام الإنسان. والرسم الذي ذكر في الحديث السابق الإنسان يعني ينتهي عند الأجل داخل الخط المربع وما وراء الخط المربع هذا هو الأمل الذي يؤمله ولا يبلغه. فهنا قال إنه قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أجله وضع يده عند قفاه وهذا وضع يده عند قفاه وهذا أمله ما في لا وهذا قال وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه وبسط أمامه يعني أمام الإنسان يعني وراء الإنسان وقال هذا أمله يعني أنه شيء زائد عن يعني عن الإنسان وعن يقابل الإنسان مثل الخط الزايد عن المربع الذي هو الأمل في الحديث السابق. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك ويعني وهو جده يروي عن جده أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. ذكرتم جده كيف جده يا شيخ كيف يروي عن جده هو عبيد الله هو عبد الله عبد الله بن أبي بكر هو عبيد الله ولا عبد الله عبد الله في النسخة الأخرى في بعض النسخ عبيد الله أي موجود لكن نشوف نسخة لكن ما أدري يعني هل يعني في تعتد الأشراف وكذا تحديده لكن يعني عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس يروي عن جده أنس إذا كان عبيد نعم إذا كان النسخة دي إيه يعني النسخ كلها فيها عبيد الله لا عبيد في النسخ الأخرى نعم إذن هو هذا أقرب لأنه يروي عن جده لا لأن عبد الله بن أبي بكر لما راجعت تحت الإشراف لكن لم أجد هذا الحديث لكنه يروي هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو يروي عن أنس يروي عن أنس لكن الإشكال ما له هذا الحديث ما لم أظفر بهذا الحديث فيه لكن من الرواة عن أنس من هو عبد الله بن أبي بكر ليش في تحت الإشراف لا إذا كان الحديث لا لما أنا بحثت عبد الله, الله. أين؟ يمكن في عبيد الله نعم عبيد الله نعم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين في حب الحياة وكثرة المال. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قلب الشيخ شاب يعني يشيب الإنسان وقلبه لم يشب بل هو شاب لأنه يعني يحب المال ويحب الحياة